نعم. هذه اختلف فيها العلماء، هل هي شرط تهديد أو شرط إيجاب؟ منهم من قال ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع فلا تذكر، وهذا يخالف ظاهر النصوص العامة الآمرة بالتذكير، مثل فذكر إنما أنت مذكر، لكن المعنى ذكر إن نفعت فيهم الذكرى فهؤلاء لن تنفع فيهم. مثل ما أقول إن كانك تفهم فالأمر كذا وكذا، ويكون المقصود التوبيخ وأن هؤلاء لن تنفع فيهم الذكرى. نعم.